أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنا شرحنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. شراك النعل هو يعني الجلد يكون في عرض النعل. ما معناها؟ مش معناها هذا مجاز يتسمى شراك النعل، هذاك اللي يكون على النعل هيك الجلد هذاك شراك النعل. معناها الانسان يكسب الجنه بعمل قليل من يعني من الحسنات، ويكسب النار كذلك بعمل قليل من السيئات. اليس في زمن النبي واحد جاء كافر قال: أسلم أم أقاتل؟ الرسول قال: أسلم، فأسلم فقاتل فقتل. الرسول قال: عمل قليلا وأجر كثيرا. دخل الإسلام كل الذنوب تمحات، عارك في المعركة مات شهيد، كان كافر ولا مسلم وعارك مات شهيد. واحد يهودي كان يخدم النبي وكان على فراش الموت، الرسول مشى مع الصحابة قال له: أسلم. أغزر لباه قال له: أطيع أبا القاسم؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مات بعد شوية، مات الرسول قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ما قالش نطهروك ونغسلوك وكذا، أول حاجة شهادتين. إذن والنار مثل ذلك. شفنا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن جعل الله تعالى جعل الدخول في الإسلام الذي هو أفضل نعم الله، أفضل نعم الله هو الإسلام، جعله سهل، وذلك بالنطق بالشهادتين بعد معرفة الله ورسوله. النطق بالشهادتين بعد معرفة الله ورسوله، هذا هو دخول الإسلام. لا يشترط الطهر واغتسل وكذا وكذا، إنما كما ذكرنا بعد ما تشهد يغتسل للصلاة. يغتسل لماذا؟ مش لصحة الإسلام، للصلاة. وجعل كذلك الله تعالى جعل الكفر سهلا، الله جعل الكفر سهلا، فكلمة واحدة تدل على الاستخفاف بالله أو شريعته تخرج قائلة من الإيمان وتوقعه في الكفر الذي هو أسوأ الأحوال، حتى يكون عند الله أحقر من الحشرات والوحوش. سواء أحقر من الوحوش بالطبع، هذا في القرآن مش من عنا. بعض الناس يقول لكم متشدد وكذا، هذا القرآن. وقتاش تقول متشدد؟ المتشدد والغلو هو وقت تجاوز الحد الشرعي، تحرم ما لم يحرمه الله. أما إذا توافق القرآن هذاك هو الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، موافقة القرآن والحديث ذاك وسط. إذن إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إذن سواء تكلم بها جادا أو مازحا أو غاضبا، يفد لك جد أو كذا تحسب عليه. إذن هذا معنى الحديث قلناه: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. علاش الرسول قال هذا الحديث؟ مهم الرسول يقول حاجة فهم، مش الإنسان متسهلش تحسبوه أنه هينا وهو عند الله العظيم. الناس يتسهل، قلت له كيفاش حاجة خفيفة، يظن بنفسه سيء أصله عربي كهو مضمون له الجنة. إنسان مش معصوم من الكفر إلا أن يصير وليا، الولي معصوم من الكفر، ولي الصالح. إذن فلهذا الله قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن شفنا الآية: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله، سورة الأنفال. الدواب جمع دابة، الدواب هو جمع دابة، وهو كل ما يمشي على وجه الأرض، كل ما يمشي في أصل اللغة كل ما يمشي على وجه الأرض يسمى دابة من إنسان وبهائم وحشرات، هذا معناه في أصل اللغة. إذا ثم تعارف الناس على إطلاقه على ما يركب من البهائم، بعض الناس ولت تقول دابة معناها لتركب عليها من حمار وكذا، لكن في أصل اللغة في القرآن مستعملة في أصل اللغة، لأن ما لأن الآية ماذا تقول؟ إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، معناها دابة لهنا تتكلم على الإنسان كذلك، ميجيش ميتسماش الكلب والحمار والحصان كافر، ميتسماش هو مش مكلف. إذن إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، معناها يعني أحقر من الحشرات والبهائم هو الكافر. إذن والآية المذكورة معناها أن الكافر هو أحقر المخلوقات، وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان وأحمد في مسنده والطبراني في الكبير: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، هو الذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، أي على الشرك. إذا شفتوا حديث رواه ابن حبان وأحمد في مسنده والطبراني في الكبير، قال الرسول قال: فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، أي على الشرك. يعني ما يسوق هذا الجعل تعرفوه، هي حشرة في البلاد الحارة تسوق يعني القذر الذي يخرج من البهائم وتتغذى به، قال ما يسوق هذا الشيء القذر خير من المشركين، لأن الكافر يعذب يخلد في نار جهنم. إذن أسوأ الأحوال هي الكفر. ومعنى لما يدهده الجعل من خريه أي القذر ليتقوت به. إذن الإنسان قلنا يكسب الجنة بعمل يسير وهو يتشهد ويعتقد الاعتقاد، الرسول قال المسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق ولو فعل الكبائر، وإذا ما زال أسلم من جديد محي عنه كل الذنوب ومات يموت مسلم، وكلمة واحدة فيها استخفاف بالله ورسوله تخرج من الإسلام. كيف كيف كما قلنا عبارة الإمام النووي، الرجوع الإسلام كالدخول في الإسلام نفس الشيء. مهم هذه، لأن بعض الناس يظن أصله عربي إذا سب الدين خصو عاد يقول استغفر الله، لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرجع يدخل من الإسلام من جديد كما قال الإمام النووي في كتابه روض الطالبين، وهذا مجمع عليه بدليل القرآن. إذن هذه يعني مهم يعني الإنسان يعرفها باش يحافظ على الإيمان، هي أفضل وأكبر نعمة لا تسويها نعمة، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.